نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أسألك من فضلك وسلم يا ربنا سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رب العزة تبارك وتعالى يقول بعد أن قص سبحانه وتعالى علينا قصة أمر الملائكة والشيطان في أمره سبحانه وتعالى للسجود للإنسان، للسجود لبني آدم، وأن الملائكة استجابوا، وأن إبليس قال مستكبرا: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وما وقع عليه من لعنة الله عز وجل، وكيف أن الله عز وجل أنظره إلى يوم القيامة، وكيف أن الشيطان كان بشركه وأحباله وخطواته في معركة عظيمة لإغواء الشيطان وتزيين المعاصي والشبهات والشهوات ليقع فيها الشيطان حتى يكون مشتركا معه الإنسان في خلوده في النار، أو بقدر إن كان من عصاة المسلمين. ولكن الله عز وجل حفظ عباده المخلصين الذين اختارهم وانتقاهم ألا يكونوا للشيطان صيدا يفرح به أو يوقعهم فيما أوقعه الله عز وجل. ثم قال تعالى: إن عبادي هؤلاء المخلصين الذين اجتبيتهم واصطفيتهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ليس لك عليهم سلطان، لن يقعوا في شركك ولا في خطواتك، بل سأحرزهم بحروز من عندي حتى لا يكون للشيطان عليهم من سلطان. فهذا في المأكل، وهذا في المشرب، وهذا في الدخول، وهذا عند الجماع، وهذا عند النوم، وهذا عند اللباس، وفي كل حياتهم يجعل الله عز وجل في نسكهم، في حياتهم، في مماتهم حرزا لهم من الشيطان الرجيم. وهؤلاء من كتب الله عز وجل لهم العصمة من الشيطان فلم يجعل له يدا عليهم، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وكنا تذكرنا في ختام اللقاء الماضي أنها من أرادت الحروز من الكتاب والسنة التي يجعل الله عز وجل للعبد سلطانا على الشيطان، فلا يسارع إليه الشيطان. فعليها الحمد لله بالاحتراز بجملة هذه الحروز، وهي بذلك معصومة من الشيطان، إذ أنها استعانت بالرحمن جل جلاله على هذه المعركة الشيطانية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم حتى لا نكرر، ذكرت لكم الموطن اللي شرحت فيه فضل الله عز وجل هذه الحروز بما يسر الله عز وجل من توضيح. واليوم بإذن الله عز وجل نتذاكر ونحن حولها ندندن، هندندن هذا اليوم عن أمر جهنم سلمنا الله وإياكم منها، وعن أمر الجنة رزقنا الله وإياكم إياها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونستجير بك من النار. يقول تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، موعد أولئك الذين وقعوا في أحبال الشيطان وشركه، بل هي كذلك موعد للشيطان نفسه ولمن قاموا من الجن، من الكفرة من الجن ومن أولياء الجن والإنسان، وكذلك هم من أهل الكفر ومن أهل المعاصي من الإنس، فالإنس والجان كذلك مجتمعين بما قدر الله عز وجل عليهم من الضلالة والغواية. فقال رب العزة: وإن جهنم لموعدهم، أي يجمع الله عز وجل فيها هؤلاء الكفرة وهؤلاء الضلال وهؤلاء العصاة من الجن والإنس. فقال: وإن جهنم لموعدهم سبعة أبواب، سبعة أبواب، تعدد أبواب النار، لكل باب، لكل درك جزء، نصيب، مقدار قسم الله عز وجل إياهم أن يدخلوا منه، لكل باب منهم جزء مقسوم. فقال الله عز وجل: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فذكر العلماء أن هذه الأبواب هي الدركات النار، وهي طباق بعضها فوق بعض، فمنهم من سماها بما ذكرت في كتاب الله عز وجل، فالأول جهنم، والثاني لظى، والثالث الحطمة، والرابع السعير، والخامس سقر، والسادس الجحيم، والسابع الهاوية. ولقد ذكرت هذه الأسماء السبعة على أنها جملة من الأسماء أو جملة من الدركات للنار. سلم يا رب سلم، فهي جزء من النار وجزء دون جزء، ولكن البعض ذكر أنها هي أسماء لأبواب جهنم. فجهنم ولظى والحطمة والسعير والسقر والجحيم والهوية. سلم يا رب سلم، سبحان ربي العظيم. ولقد ذكر الله عز وجل في أمر أبواب النار كذلك ودركاتها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال تعالى: لها سبعة أبواب، فجهنم لها أبواب. قال تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وذكر الله عز وجل عن هذه الأبواب أنها مغلقة، أي مؤصدة لتكون الإحاطة بهم كاملة. فقال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. مصدة أي مغلقة الأبواب بإحكام عليهم. وقال تعالى مخبرا عن هذه الأبواب المغلقة عليهم أن لها عمد ممددة، فهي محكمة بعمد، عمد يعني حديد، زي ما أقولك إيه، عارفة بيحطوا كده سبحان الله على بوابة ويحطوا عليها حتة حديد كأنها بدل الإف حديدة كده، تجعل أمر إغلاقها بإحكام. فكما قال ابن مسعود هذه الأبواب المؤصدة عليها عمد ممددة من حديد، فالأبواب أطبقت بعضها فوق بعض وشدد عليها بأوتاد من حديد حتى يرجع عليها غمها وحرها. سلم يا رب سلم. وأوضح الله عز وجل صفة هذا المد الذي جعل عليها، فهي ممدودة مطولة وليست قصيرة. وقال الله عز وجل موضحا ذلك: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فذكرت سورة البلد عليهم نار مؤصدة أي مغلقة الأبواب، وذكرت سورة الهمزة أن هذه الأبواب عليها عمد ممددة أي مغلقة مشددة عليها بهذه الأوتاد من حديد. سلم يا رب سلم. لكن الله عز وجل وإن كانت هذه الأوتاد تغلق سبحانه تغلق أبواب النار، إلا أن الله عز وجل يمعن في إغلاقها إن شاء ويفتح إن شاء. فسبحان ربي العظيم، ما نجد من حر شديد من جهنم هو فيح من فيح جهنم أطل على أهل الدنيا، كذلك ما نرى من من زمهرير وشدة برد في الشتاء فهو كذلك من جهنم. سبحان ربي العظيم، إذا شاء الله عز وجل وقدر أن يكون هذا الفيح ينتقل إلى الدنيا كتذكرة لأهلها. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهم بلغنا رمضان أنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، مما يدل على أن هذه الأبواب المؤصدة تفتح إن قدر الله عز وجل ما شاء، وتغلق قبل يوم القيامة الذي تكون عليهم مؤصدة، فتغلق كما ذكر رب العزة تبارك وتعالى وغلقت أبواب النار في أمر رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. سبحان ربي العظيم، عندما نتذاكر أمر النار ورب العزة جل وعلا جعل نار الدنيا لهذه، إن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين حتى يتذكر الإنسان دائما أي أمر النار فيزداد هروبا منها ويزداد سبحان الله سؤالا لله عز وجل أن ينجيه منها وأن يعتقه منها وأن لا يجعل له حظا في بشرته منها أبدا. سلمنا الله وإياكم نتذاكرها، كما قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فهي شديدة الحر بعيدة القعر عظيمة السعر. سلم يا رب سلم. وصفها الله عز وجل بأنها نارا حامية، ووصفها الله عز وجل بأن ظلها وهو ليس بظل ظليل، بل لا يشعر ما يشعر كلمة الظل، فكلمة الظل مرتبة مربوطة بالطراوة والبرودة، بينما رب العزة تبارك وتعالى يقول: وظل من يحموم، أي أن دخان النار الذي يحدث الظل ليس ببارد ولا بكريم، بل أن الله عز وجل حتى يزيد من وصفها. فذكر الرب تبارك وتعالى شررها فقال: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فالدخان الذي يتصاعد من النار فقط لضخامته كأنه بهذه الشدة الشرر كالقصر، فهو يلقي بظلال ليس ظليلا ويلقي بلهب مشتعل. هذه الشرر التي تخرج منها متطايرة كالقصور والحصون الضخمة، كما شبهه الله عز وجل بالجمال الصف، وهي أشد أنواع الجبال السود، جمال السود. سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحذرنا الله عز وجل لنهرب منها ونتخذ من الحروز من الشيطان، ونفهم معركة الشيطان الحقيقية وقصد الإنسان بالإغواء والتزيين، فنهرب من أن نقع في أحباله وشركه. فيصفه الله عز وجل مبينا مدى تأثيرها على المعذبين: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، أي تأكل كل شيء، لا تبقي شيئا، تدمر كل الأشياء عن بكرة أبيها، لا تبقي شيئا إلا أحرقته، فتصل إلى الجلود وأن تنتج الجلود وإلى العظام وتصر ما في البطون وتطلع على القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا من أراد التذكرة بهذه النار التي لا نستطيع أن نمسها ولا حتى سبحان الله لفحيها بخار، بس ما دارش لما الحلة تكشف، النبي صلى الله عليه وسلم يصفها لنا أن نارنا جزءا من 70 جزء من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، وإنها لكافية، ده النار ده كانت كافية أن تكون رادع لكل مسلم، لكل كذلك من أراد أن يفر منها، كفاية أو نسأل الله العفو والعافية. لو بتحمري حاجة تلاقيها نسأل الله العفو والعافية يعني نضجت، اشتد عليها أثر النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. يا يعني 70، النار حرارتها 70 جزء بس نار الدنيا، و69 جزء نار الآخرة. الحديث: ناركم التي يوقد عليها أو يوقد عليها ابن آدم، فضلت عليها 69 جزءا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لذلك هي لا تخمد. قال تعالى: كلما خابت زدناهم سعيرا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يأتيها يوم كنار الدنيا فتخمد تتحول إلى رماد، ولا حتى يضعف لهيبها. تبص يقول لك النار الحمراء ونار الزرقاء ونار، بص كده على عين المتجاس لها احوال، الا ان الله عز وجل يقول: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال تعالى: واذا الجحيم سعرت. فاذا سعرت الجحيم لا يخفف نارها ولا يخبث سعيرها، بل يزيد ربنا تبارك وتعالى أهل العذاب بها عذابا. سلم يا رب سلم. جدير بالإنسان أن يتقي الله عز وجل فيحرم على بشرته النار بتحريم المعاصي على نفسه، لألا يشترئ على هذه المعاصي. اللهم اجعلنا بيننا وبين المعاصي بينا شاسعة، اللهم حرم الحرام علينا وحلل لنا الحلال، وقمنا في طاعتك وكره إلينا معصيتك. يقول الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين سلم يا رب سلم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم هذه النار إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا هذه النار من لا يخافها من لا يخشاها من يجترئ على معصية الله عز وجل فتكون في حقه وقعها أوجبها لنفسه النار لا تفنى وتبيد ولكنها تحرق وتزيد النار عقوبة الله عز وجل بشر خلقه عقوبة الله عز وجل لمن كفر عقوبة الله عز وجل لمن عصى بل وجهر بمعصية الله عز وجل عقوبة الله عز وجل لمن خلا بمحارم الله عز وجل فانتهكها أجمعين أولئك الذين كذبوا بالآيات الذين استكبروا عنها الذين استحلوا ما حرم الله الذين ماتوا على الكفر والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله عز وجل جعلها لأولئك الشاردين المجرمين عذابا خالدين فيه مخلد يقول رب العزة تبارك وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أم يحسبون أنا لا نسمع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله يسمع، الله يسمع ما يقال عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه، ما يقوله الناس من الأكاذيب والافتراءات والإفك والطرهات. سبحان الله، الله يعلم سرهم ونجواهم، فضلا على أنه يعلم علانيتهم. هؤلاء الذين يجاهرون بالتبرج والفسق والمجون والتلفزيونات، نسأل الله العفو والعافية، والربا والاحتقارات والاغتصابات والمنكرات في كل في موقف وحين. الله يسمع، بل أسمع بهم وأبصر سبحان الله من سواه. فهذا الذي يخلو بمحارم الله عز وجل فينتهكها، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم؟ هذا الذي يناجي نفسه ويخاطبها بالحرام ثم يعاهد الله عز وجل ثم يغدر بهذا العهد من الطاعة، ما يناجي نفسه بها من طاعة فلا يؤديها وينكره من معصية فيختلفها. الله يعلم السر وأخفى، ويعلم النجوى، لا تكون من نجوى ثلاثة إلا هو الآية، ويعلم العلن، ويعلم ما يجاهرون به. بل وكل هذا الذي يصنعون مكتوب، جل جلال الله ورسلنا لديهم يكتبون، ما استوجب به النار كتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حين يخلد الله عز وجل فيها المشركين ويجعل مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، حين سبحان العظيم يجعل الله عز وجل هؤلاء الكافرين الملحدين في عذاب مقيم فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هؤلاء لم تكفيهم الرسالات ولا الرسل، وإنما تكفيهم جهنم، فحسبهم جهنم ولبئس المصير، فحسبهم جهنم ولبئس المهاد، جهنم يصلونها فبئس المهاد. بل أن الله عز وجل كما كانوا دعاة للكفر والبغي في الدنيا، كهذا الشيطان الذي يجمعه الله عز وجل كأول داع إلى الكفر، يجمعه مع من أشرك فيه ولم يتحرك من حوزه في جهنم، أولئك يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. سلم يا رب سلم، لأن الشيطان نصب أحباله وجلس على عرشه فوق الماء ونفس في بني آدم سراياه، فأولئك يدعون إلى النار، ويستجيب لهم دعاة كذلك من الإنس إلى النار، فيدعون هذا وذاك حتى يقعوا الذين اتبعوا، يوقع الذين اتبعوا الذين اتبعوا في قبالهم. ولذلك قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. دعوا إلى الإيمان فاختاروا الكفر، نسأل الله العفو والعافية. كذبوا بالرسل والرسالات، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. الشيطان استوئب من الجن والإنس فاتخذهم الشيطان وسيلته مجموعون يوم القيامة في النار وقددنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس في النار قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين سلم يا رب سلم النار هي ما أعدها الله عز وجل للكافرين أعدها الله عز وجل لآكل الربا أعدها الله عز وجل لآكل أموال الناس بالباطل أعدها الله عز وجل للكذبة على الله والكذبة على رسوله للقاتلين النفس والمستحلين الأموال أعدها الله عز وجل للظالمين والراكين إلى الظالمين للمتجبرجات والكاسيات والعاريات حتى أعدها الله عز وجل لمن طلب الدين لغير وجهه غير المخلصين لمن تنعم بالنعيم فكفر بالمنعم سلم يا رب سلم أعدها الله عز وجل من أغوى الناس وزينوا لهم الباطل فهذا إمام في الكفر وهذه دعاة إلى الرذيلة وهذه تزرع الشبهات وتزرع حب الشهوات وتزرع الشبهات في قلوب البنين والبنات الشباب والشابات أسأل الله العفو والعافية كل أولئك من ذكر الله عز وجل عنهم أنهم سلم يا رب سلم أهل النار أما رب العزة تبارك وتعالى جعل للجنة اللهم اجعلنا من أهلها آخرون هم المتقون على العكس تماما هم الذين حبب إليهم الإيمان اللهم اجعلنا منهم حبب الله عز وجل الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فأولئك الذين عملوا ما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر سارعوا في الخيرات إلى حيث أمرهم الله عز وجل فتجدهم حيث أمرهم وتفتقدهم حيث نهاهم هؤلاء الذين خافوا من الجنين وعملوا بالتنزيل ورضوا بالقليل واستعدوا خائفين ليوم الرحيل قال الله عز وجل إن المتقين العاملين بالكتاب والسنة الذين اتخذوا من الكتاب والسنة ما شمروا به عن المعاصي والكفر مخافة أن يقعوا فيه قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون الله اللهم اجعلنا منهم المتقين دول بعض الدنيا نحضوا لأمر الله عز وجل بعزم وعزيمة بتطبيق وإصرار لهم جنات لهم الجزاء الجزيل والثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لهم نعم فهم أهل طاعته أهل النعيم الكامل أسألك بفضله الذي لا يشوبه نقص ولا يعكر صفه كدر هؤلاء الذين أعد الله عز وجل لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين هي جنة بل هي جنان كما قال الله عز وجل ووعد المتقين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هؤلاء المتقين الذين قاموا على بطاعة الله ورسوله وامتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يحيدوا عنها طرفة عين وإن تطيعوه تهتدوا فكتب الله عز وجل لهم الهداية ولم يوقعهم في الغواية فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يقول تعالى ادخلوها بسلام. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوا، سبحان الله، أي سعادة عندما يساق أهل الجنة معززين مكرمين زمرا بحكم رب العالمين أن فازوا فوزا لا بعده ولا قبله. تهنئهم الملائكة بقولهم ادخلوها سالمين، هنيئا لكم سلامة الوصول بعد معاناة الكروبات والصبر على الطاعات والصبر على المحذورات، فيساقون لها سوقا طابت أعمالهم فزكت نفوسهم فاستحقوا جنة ربهم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هم يساقون إلى الجنة يحملون على النجائب إليها، بل ورب هي التي تتقرب إليهم، وأزلفت الجنة للمتقين قربت لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، تزلف من الجنة، سبحان الله. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة وكذلك حذيفة بن يمان، ويقول النبي ويقول رب العلي وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد. كشوا، سبحان الله، فيدخلهم رب العزة تبارك وتعالى كما وصف، وما جعلنا أوائل الداخلين بشفاعة النبي الأمين، فيدخلهم الله عز وجل جنته كما وصف آمنين. ادخلوها بسلام، أي سلمتم، سلمتم من كل سوء، سلمت أعمالكم ونفوسكم فاستحقتوها، سلمت أجسادكم فكنتم أكثر لها استحقاقا. فيقول الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فيدخلون الجنة آمنين، وهذا عندما يسمعون النداء العلوي ينادي في أهل الجنة بهذا الأمان، فلا يشوب نفوسهم ما يخافهم، فإنهم كانوا يخافون في الدنيا من أن تعتري صحتهم سقم أو حياتهم تحول بموت أو يسوء شبابهم سام وكبر وهرم أو تعتريهم البأس أو البؤس في حياتهم، فإذا برب العزة تبارك وتعالى ينادي هذا النداء العلوي بأنهم في أمان من كل كدر. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، كما قال صلى الله عليه وسلم يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم من الآمنين، ربنا يسمعها لكم سمعنا في الجنة. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أمان أول. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الإنسان مهما بلغ به من نعيم الدنيا إلا أنه يؤرقه عنها التحول، ما فيش حاجة بتدوم لحد، لا هتسيبها لا هتسيبك، لكن أبدية الجنة حكمت بالديمومة لأهلها في النعيم. ما عندناش المفهوم ده، ومنا نسألكم واسع فضلك، سبحان الله. كل مهما كان الإنسان منذ أن استقبل الدنيا وهو يستدبر منذ أن استقبل الدنيا وهو يستدبرها إلى الآخرة فيستقبل الآخرة. فمن طفولة إلى شباب إلى كهولة، في حد هيفضل كده على نفس المرحلة كما كتبه الله عز وجل؟ في حد كده شفتيه سبحان الله كل حاجة لها علاج إلا الهرم إلا السام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى معدل بناء بناء بناء يتحول فيزداد معدل الهدم. شوفي كده صنع الزمان في الإنسان، شاب بقى بيسند وفقرته شكلها إيه، كل ده سبحان الله. آمنين يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. سبحان الله. لذلك أسعدهم الله فهم سالمين آمنين فحقق لهم السعادة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، تأتيك أبدا ويأتيك خالدين ويأتيك غير مقطوع، أي غير مجزوز يعني غير مقطوع، ديمومة تحقق للعبد السكون الآمن، السعادة التي لا تحول عنها. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، هذا النعيم الدائم الذي ذكر الله عز وجل. لا نعيم له في الدنيا لنصدقه، بل هو ليس له نظير. فإذا ذكرت رورا يتلألأ، أو بستانا تهتز ريحانته، أو قصرا مشيدا، أو فاكهة نضيجة، أو حسناء جميلة، أو لوجدت ما في الجنة خلاف ذلك بكثير، كما قال الله عز وجل وأتوا به متشابها. فخذ رغبات الإنسان بعرفة في الدنيا يرزق الرغبات، سهوة للشيء للتنعم فقط ليس لافتقاده إياه. لا عايز يأكل ده بالتنعم مش عشان جاع، لا عايز يشرب ده مش عشان عطش فقط. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بص كده النفوس اللي اتكلمت عن الجنة، وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا. نفوس تجعل الإنسان لا يحد الجنة بحدود، ولا يستطيع أن يصفها وصفة أوصاف وتخطى كل الحدود. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وصف ما كان من اللغة العربية فقط لصيغ متتابع إلا فأهل الجنة في نعيم لا يوصف. انظري إلى ما تتم عليه من طرق اللؤلؤ. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. انظري إلى مبانيها، بناء الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأزفر، وحصباؤها الدر والياقوت، وتربتها الزعفران. أسألك من واسع فضلك. قال تعالى ادخلوا آمنين، لأنه من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبا هريرة. أي أمن هذا الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا؟ قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. والعيون تعبير كما تفهمه العرب على تحصين الماء، يحصنون الماء، هم يحصنونه من البحار ومن الأنهار ومن العيون. وإذا ذكرت هذا العيون على أنها النموذج الأقل لعيون الجنة، وما خفي كان أعظم، ألا وهي البحار والأنهار. فإلا تفعل إنها جنات وعيون حقيقية، يبقى عيون الجنة ذكرت في القرآن والسنة، أو على أنها سهولة تحصيلهم لمرادهم، وهذا في بحار الجنة وفي أنهار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقال يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال النهران الباطنان فنهران في الجنة سيحان وجيحان، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. وكذلك ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه باب الدر المشوف. الله إن شاء تخيليها موجود في الدنيا فيها، تحتاج إلى قدرة لرسم المجردات والمغيبات والمخيلات لتحيي هذا المعنى. الله مرزقنا الحياة الحقيقية فيه. قال ما هذا يا جبريل؟ قال الكوثر الذي أعطاك ربك، طينه مسك أسفر. الله، عدت والله قدام نهر كده، نهر النيل قدامنا ده، مش عارفة يعني ايه النهر، ملوش حافة. لقيت كده في الجهة التانية من ناحية طلخة مفيش بقى السور بتاعنا ده، ولا الأعداد، ولا لا لا لا، من غير حافة، يعني المية منتهاها للأرض الزراعية اللي بتسقيها. فكان منظر طبيعي رائع، لا متكلف ولا أي حاجة، سبحان ربي العظيم. قلت إزاي ملهاش حواف منها للجنة كده على طول؟ ولئن كان لبعضها بعض هذه الحافة زي الكوثر، ما نار الجنة سبحان العظيم ملهاش الحاجات دي، لكن بقى بتاع الجو الكوثر يبقى قباب الدر المجوف. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم إنا نسألك الجوار والدار، ونسألك البحار والأنهار. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لحكيم بن معاوية يقول إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تنشق الأنهار بعد. أسألك من واسع فضلك. الفرق كبير قوي. اللهم جنة سقفها عرشك، مش هتقدري تستوعبي، انت بس بتتخيلي ان سمح لك الامر بالخيال. بحر عسل، بحر لبن. عمري كده رحت عند التقاء البحرين، نيل عند اللسان، نيل وبحر، بص النادي الفارق واسع ما بين النيل كخط مسطح مائي رفيع دقيق، وبين بحر. تخيل لو محيط، واحنا عندنا بنقول محيط، وهو عند ربنا عز وجل بحر. والبحر يمده من بعده 7 أبحر. القرآن عبر بالنهر وعبر بالإيه؟ بالبحر. أما المحيط ده هو البحر الكبير يمده من بعده 7 أبحر. تخيلي كبر وعظم وجمال بحار الجنة. وهنا يقول تعالى إن المتقين في جنات، زي ما قلت لك كده، وعيون المقصود الأول أن تكون العيون. قال تعالى أن المتقين في ظلال وعيون. وقال الله عز وجل في سورة الرحمن موضحا العيون فيهما عينان تجريان. فقال في الأخرى التي هي دونها فيها دونها أقل منها فيها عينان نضاختان. وقال رب العزة تبارك وتعالى عن العين الأولى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عين كده كل ما يعوز عارفه اللي معاه زمزمية لا ده معاه عين بقى كل ما يعوز يشرب تفجر سبحان الله حسب مزاجهم حيث أراد الشرب تفجرت له. ده هي عين الكافور ده العين التسنيم الذي ذكر الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم في المطففين على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم تسنيم عينا عين التسنيم يشرب بها المقربون كذلك عين السلسبيل. فأول في جنات وعيون العيون الحقيقية التي سمى الله يسقون فيها من كأس كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة. أو العيون توفر مصادر الماء الطيب والسقاء الطيب المختلط الطعوم الذي له ختام أحب مما بدأ لأن الختام هو الذي يعلق في ذهن الشارب أو يظل مدة بعد الشرب يتذوق طعمه فهي الأنهار والبحار والعيون. الله ومن منهم إن المتقين في جنات وعيون قلوبها بسلام آمنين. ثم قال الله عز وجل شيئا آخر قد يصفو القصر من حولي والخيام الشجر وجمال الجذوع كمال النسيم للجنة والريح والنور الذي بها. سبحان الله ما أعد الله عز وجل من جمال في الجنة شجرة طوبة سدرة المنتهى ما ذكر الكتاب والسنة. لكن قد يحيا الإنسان في قصر مشيد رائع لكن نفسه ليست زكية يناقصها ما فيها من غل وحقد أو قسوة أو غير ذلك مما لا تسكو به النفس ولا تطيب به الحياة. فإن كان الخارج طيبا سوء الداخل يفسد هذا الخارج وإذا كان الداخل طيبا يعكر صفو الداخل سوء الخارج. بعضها تبقى سليمة الصدر وكل حاجة الحمد لله ورضا بس قاعدة في كوخ وقاعدة على قدها ماذا لو جمع لها طيب الداخل وطيب الخارج. فرب العزة تبارك وتعالى جمع لهم الحسنيين طاب ما خرج عنهم وطابت كذلك نفوسهم في الجنة. فقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أولئك الذين استحقوا الجنة ومجعلنا منهم الذين عملوا الصالحات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. أولئك المؤمنون وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. عباد الله عز وجل الذين امتثلوا أمره يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. عباد الرحمن الذين اتصفوا بطيب الصفات. عباده المخبتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. الناس الزاكية ده الصيمين الحامدين السائحين العابدين الذاكرين هؤلاء ألا تسكو نفوسهم ألا تطهر أولا وآخرا لبعضهم البعض. فهم أصحاب نفوس راقية من الغل والحقد خالية رضيت عن الله ورضيت عن خلقه فكانوا كاظمين في الدنيا للغيظ، عافين عن الناس، محسنين لمن أساء، صابرين لمن جهل. لكن الله عز وجل كما كانوا في الدنيا سليم الصدر إلا من أتى الله بقلب سليم، يورثهم الله الجنة بهذه السلامة التي في القلب ويعينهم عليها، فتخلو قلوبهم من أمراض القلوب كلها، فينزع الله عز وجل ما في صدورهم من غل، فتطهر هذه الصدور وتزكى بفضل الله عز وجل. اللهم أذهب غيظ قلوبنا، نعمة من الله عز وجل حين يذهب للعبد الضغائن والحسد، بل وأن الله عز وجل يجعل بدلا منهم السلامة والرضا يكون مخموم القلب. وهناك أناس صاروا بنابع هذه الأحقاد من القلوب، فنعموا بنعيم الدنيا، اللهم اجعلنا منهم قبل أن ينعموا بمثل هذا النعيم في الآخرة. أيوة، لأنه نعيم، ده نوع راقي من النعيم. اللهم إني أسألك من واسع فضلك إنك تبقي مش في مخي كثير للحد، مش حط حد في دماغي كده قاعدة تربي نعمته تحسديها، حسنته تحسديها وسيئته تزيعيها. ليه كده؟ في ناس ده بلاها، في ناس ربيعها كده مش مريحة نفسها، قاعدة تبص على فلانة وفلانة وفلانة، في فلانة لو حد يلمسها بعيدة الخير مش هتسامح. فدي شخصية بيجي لها السكر والضغط وتفضل قرفانة طول الدنيا، مترشقة مش مرتاحة. فمن نعمه الله أسألك هذا النعيم، سلامة الصدر والراحة والرضا عن الله والعفو عن خلقه، مفيهوش أي حسد ولا ضغينة ولا غل ولا شحناء، ومرزقنا تعجلت نعيم الآخرة في الدنيا وتساب في الآخرة. لكن حتى لو كان دي مشكلة البعض، لا يا رب أنا عايز أحقق واشفي صدور قوم المؤمنين، لا يا رب وجزاء سيئات سيئات مثلها، لا يا رب أنا هعاقبها زي ما عاقبتني، ده أنت قلت ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به، يمن الله عز وجل عليهم بنزع هذه الأحقاد، هذا السأر. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل ليطيب داخلهم وخارجهم. ثم قال الله عز وجل إخوانا على سرور متقابلين، أي يقابل بعضهم بعضا ويواجه بعضهم بعضا، فلا يصيبهم فيها من التعب ولا النصب، لا يمسهم فيها نصب ولا هم وما هم منها بمخرجين. الأول على سرور متقابلين، حول الجبل كده قاعدة طول الوقت وشهم في وش بعض، لا هتيجي مرحلة لازم حد يدي ظهر في ظهر، علشان كده الجنة من الآخر فيها ما لا عين رأت. تيجي ترص الناس كده فرح، تبص تلاقي إيه كل واحد تقفى التاني، صفوف صفوف صفوف. تيجي ترصهم في ميت تلاقي اللي في وش بعض عشان عيب، الاتنين اللي في ظهرهم في ظهر بعض، يعني إيه كلهم إعجاز، يعني إيه كلهم سبحان الله على سرر متقابلين، هي خط واحد يعني. ولذلك البعض ذكر أنهم في دوائر يدورون، ده اجتهادان، ده في والله أعلم هو مقبول ولا لا. لكن عارفة أقولك إيه، مش عارفة، في لعبة أطفال كده اسمها الفناجين، شفت العيال كلها لما تفضل تلف تلف تلف تلف تلف، هم قاعدين في دايرة والدايرة بتدور بالدايرة بتدور، فتلاقي كل العيال قاعدة تضحك لبعضها وبتلف متقابلين متقابلين متقابلين. ما علي من التصور الهندسي اللي هم قالوا، لأن احنا مش مطالبين نتكلف تصور الجنة، لأن هي فيها ما لا عين رأت. فلما رب العزة تبارك وتعالى يقول هم متقابلين يبقوا متقابلين، قد يكون بصورة هندسية أنا مش فاهمها، البشر مش فاهمينها، لكن كما قال الله عز وجل على سرر متقابلين. ثم قال لا يمسهم فيها نصب، يا فاللهم اجعلنا ممن يستريح من هذه الدنيا، احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت خيرا الوفاة خيرا لنا. هي مشكلة الدنيا إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، الدنيا مش مريحة حد، لكن الجنة هي دار السعادة، هي دار الراحة، ما عادش فيها بقى تعب خالص، ولا بدني ولا نفسي ولا من ولا تعليق الناس ولا وأنا نفسي مش راضي عن نفسي. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لن يتحولوا عنها. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى قال كما قال ابن كثير: لا يمسهم فيها نصب، أي لا مشقة ولا أذى. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ولا نصب أي لا مشقة فيه ولا أذى. وما هم منها بمخرجين، نعيم مقيم، لا يبغون عنها حولا. وكما ذكر الله عز وجل من النصوص التي تقتضي أنهم بفضل الله عز وجل لا يخرجون منها، فقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا كما يحدث في القنطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعضهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا، ما عادش فيها خلاص، نزع ما فيهم من غل، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فوالذي نفس محمد بيدها السلام، لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان فيه في الدنيا. يبقى هذبوا نقوا. وقوله: وما هم منها بمخرجين، ما ذكرناه من أن الله عز وجل قال: أبدا أبدا أبدا تصحوا فلا تمرضوا، أبدا تعيشوا فلا تموتوا، أبدا تشبوا فلا تهرموا، أبدا تقيموا فلا تزعنوا، أبدا. كذلك ما أتى من نصوص في كتابه العزيز بأبدية هذا النعيم. قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. في الحقيقة أنني ما تكلمت على الجنة قط، وذكرت أهلها، أسأل الله من واسع فضله سبحان ربي العظيم، ولا أعمال أهلها، ولا حتى سبحان الله العظيم مقدار ما يعطيهم الله عز وجل من النعيم فيها، إلا واشتقت إلى أفضل نعيم في الجنة، سواء ذكر في الآية أو لم يذكر، أسأل الله عز وجل فأن يجعلنا من أهله. فالطعام والشراب وسبحان الله العظيم واللباس والمباخر والفرش وسوق الجنة واجتماع أهلها، كله شيء يطيب له النفوس، لكن هذه النفوس تزداد متعة، ويصل النعيم منتهاه عندما يأذن الله عز وجل، أسألك من واسع فضلك، بأفضل ما يعطاه أهل الجنة، ألا وهو الرضوان والنظر إلى الرحيم الرحمن. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك كله؟ أسألك من فضلك. فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم ارض عنا في الدنيا رضا لا سخط بعده، وفي الآخرة رضوان لا سخط بعده، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. بل وهذا فضل أفضل ما يعطاه العبد وهو الرضوان، هو يزيد الله عز وجل أهل الرضوان نعيما مع النعيم، وهي رؤية ربنا بارك وتعالى. اللهم اجعلنا وجوها ناظرة إليك ناظرة. ورب العزة تبارك وتعالى إذا يقول إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب. أسألك من واسع فضلك، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. فزاد صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رب العزة تبارك وتعالى يتجلى لعباده ليتخطى النعيم النعيم فينعموا برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى. إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا وجوها إليك ناظرة. اللهم لذنا بالنظر إلى وجهك. اللهم اجعلنا وجوها ناظرة إليك ناظرة. اجعلها وجوها مسهرة ضاحقة مستبشرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أهل الحمد على الجنة، واجعلنا من أهل الحمد على النعيم، واجعلنا من أهل الحمد على الرضوان، واجعلنا من أهل الحمد على رؤية وجهك. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبك كده في نسيم الجنة من أجل أي أسئلة وأي تعليق. الحمد لله رب العالمين.